بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، هذا الذي حصل من الكافرين وكانوا يتواصون بذلك على أن لا يسمعوا لهذا القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. هذا حال كثير من المسلمين أن يقدموا شهواتهم على الأدلة، معاصي. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، أن أدلته لفظية لا تحصل العلم. هجر تحكيمه والتحاكم إليه قد يحصل بسبب الشبهات، بعضهم يقول دلالته ليست يقينية الدلالة، أما لو قال الآية لا تفيد اليقين فهذا كفر. القرآن كله يقين، إن هذا له حق اليقين، ولكن يقول فهم الأدلة دلالة الآية ليست قطعية، هذه شبهة، هذا ضلال، هذا ضلال مبين. الذي يرد معاني الآيات الظاهرة الواضحة بحجة أن دلالتها ليست قطعية الدلالة. أما ما يتعلق بالتحكيم في أحكام الشرع فهذا من التوحيد، من توحيد الله أن تتحاكم إليه، أن تتحاكم إلى الشرع. وعدم تحكيم الكتاب والسنة قد يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر، فإن اعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير الكتاب والسنة فهو كفر أكبر، وإن اعتقد نفسه عاصيا وحكم بغير ما أنزل الله فهو كفر أصغر. فمن رأى لنفسه الجواز أن يحكم بغير الكتاب والسنة فهذا كافر، وأبعد منه كفرا من فضل حكمه أو ساوى حكمه بحكم الله، كلهم كفار. قال: والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، وهذا حاصل لأكثر المسلمين إلا من رحم الله. والخامس هجر الاستشفاء به والتداوي، هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائه، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. خمس أنواع ذكرها ابن القيم في هجر القرآن، من جمعها في بيت من الشعر أو بيتين فأمر حسن. قال: وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، إنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله. هذا تفسير قوله: فلا يكن في صدرك حرج منه. فإن كان الحرج بهذا فهو كفر، أنه أنزل من عند الله أنه حق، لا مرية في أنه حق. وتارة يكون من جهة متكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به، هذا ما يقوله الأشاعرة الكلابية أنه ألهم جبريل أن يتكلم بذلك الكلام، ويقولون جبريل عبر عن كلام الله وحكى كلام الله، هذا أي هذا من الحرج العظيم. فالله المتكلم به حقا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نسب الله الكلام إليه، الله هو الذي تكلم به حقيقة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهذا كلام الله حقا بدون مرية، أن الله تكلم به كلاما حقيقيا يليق بجلاله. الله أعلم بكيفيته، وسمعه جبريل ونزل به وحيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن جبريل عبر عما في نفس الله فهذا فيه أو يستلزم منه النقص بالله جل وعلا، وأنه يحتاج إلى من يعبر عنه. لذلك قال العلماء شبهوه بالأخرس الذي يحتاج إلى من يعبر عنه، نسأل الله العافية. وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات أو الأقيسة أو الآراء أو السياسات. أربع أمور خاض بها الذين لم يكتفوا بالقرآن، نسأل الله العافية. قال الله تعالى ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أصحاب العقول يقولون العقل مقدم على النصوص، فإذا رأوا في نصوص الكتاب والسنة ما يظنوه مخالفا لعقولهم ردوا، ونسأل الله العافية. هذا من ضلال من ضل في هذا الباب من المعتزلة وغيرهم، قدموا العقل على النقل. حتى الأشاعرة أيضا خاضوا في هذا الباب، وإن كان المعتزلة أكثر، لكن حتى الأشاعرة أيضا دخلوا في هذا الباب وقالوا العقل مقدم. ونسأل الله العافية، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والعقل الصحيح لا يتخالف مع النقل الصحيح، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وإنما فسدت عقولهم فظنوا أن النقل يخالف العقل، وإلا فالعقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح. لا تنافي. من الذي ألف كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل؟ دقعياش شيخ الإسلام تيمية، كتاب كبير الرد على المبطلين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. أو الأقيسة، بعضهم يقدم القياس على النصوص، والقياس إذا خالف النص فهو قياس فاسد الاعتبار. كذلك الآراء يشير في هذا إلى بعض أصحاب الرأي الذين قدموا أيضا الأقيسة الباطلة والآراء الباطلة على نصوص الكتاب والسنة، هذا لا يجوز. أو السياسات، وتركها هنا القيسة والآراء هي واحد، كان باقي الأذواق الصوفية يقدمون الأذواق والمواجيد على نصوص الكتاب والسنة، قد ذكرها في غير موضع أنها أربعة: تقديم العقل، تقديم القياس والرأي، تقديم السياسة، تقديم الأذواق والمواجيد. تقديم السياسة هو ما يصنعه الملوك والذين يريدون الوصول إلى السلطات، كل من خاض في الملك ويريد أن يصل إلى الملك إذا به يقدم السياسة على نصوص الكتاب والسنة، إلا من رحم الله وقليل ما، وتارة يكون من جهة دلالته وهل أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب أو أريد به تأويلها وإخراجه عن حقائقها لتأويلات مستكرهة مشتركة. وخاض به أهل البدع في نصوص الكتاب والسنة في نصوص الأسماء والصفات خوضا كبيرا أخرجوها عن حقائقها. وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة، فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. أحسن هذه الكلمة صحيح، المبتدع لما أخذوا بجانب من الأدلة ولم يفهموا فهما صحيحا فيرون الآيات الأخرى التي تخالف قولهم يرونها نعم مخالفة لما نهجوا، ففي صدره حرج من هذه الآيات يتكلف أن يحرفها، في صدره حرج منها. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارضى لنفسك بما تشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.